قولوا الى كل الضرور فمن يشكر بالضرور الله يعلم ممكن ان نموت وبينهم للناس أن الشريعة إنما هي طريق مقنعة ثابتة قادرة. وتعالى الله عما يقول الظالمون عنهم. أول مسألة الشريعة واضح العقل فيما لا يقرا من الآيات القرآنية أمر الله تعالى العقل حتى العقل يكون مع الحيوان. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل في أجمع شأنه في الحلال والحرام والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي عن وقل يعظكم لعلكم تذكرون. وقال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله عندنا يعظكم بالنعمة موعظة من الله إن الله كان سميعا بصيرا. بل إن الله عز وجل أمر وأوصى نبيه داوود واتقاه الجميع أوصى نبيه داوود عليه السلام أن يحكم بين الناس بالحق ونهاه عن اتباع الهوى حتى لا يضل وهو عليم. يا داوود إن جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى انك اذا اردت العدل اتبعت هواك. في اي مساله من المسائل لابد ان نعمل في انفسنا وعنا فالعدل في جميع المسائل والامور. هذه اهم ميزه في مسائل الشريعه الضراء العدل. وقال تعالى: لا تتبع الهوى ان تعدل. معناها لا تتبع الهوى كي لا تعدل به، لا تتبع هواك حتى لا تعدل، لانك اذا طردت عدلا فقد ضللت وشكرا مريضا. وان تلوا او تعرضوا وان تحركوا او تعرضوا عن طاعه الله فان الله كان بما تعملون خبيرا. وأضف القرآن فيه ما لا يحصى من الآيات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واسمع إلى خطورة المراقب وخطورة الثمار، من استعملناه منكم على عمله فكان لنا مثل يمن سبع فرقه جاء أو كان غلولا يأتي به يوم القيامة. الغلول قال الله تعالى: وما كان للنبي أن يقول رضي الله أي غالب. الغلول السرقة من الغنيمة قبل أن تقدم. يأتي يوم القيامة بتلك الأشياء التي طاقها وأسدها وحبسها من دونها ظلم وأكبر. من استعملناه منكم على عمل فكتبنا مثل قرصنا فرقا فكتبنا مثل قرصنا فرقا عن حقر. من هذا المثل كان حروفا ياتي به يوم القيامه. الحديث عن يوم القيامه فلا بد من العدل، والعدل لا يكون الا في شريعه الاسلام والله. وانت في كل يوم عشرات المرات تدعو بهذا الدعاء من الصلاه والتصليم مع هذه الايه، يعني وارزقنا يا الله بالثبات على شريعتك مع الاحتكام اليها حتى لا نتشتت من المغضوب عليهم او اقوامهم. فكيف لا نتحكم الى شرع الله ونحن نورث هذه الايه في يوم واحد؟ ماذا يكثر من المرات مع عشرات المرات من الصراط المستقيم؟ يعني وقفنا للثبات على شريعه الاسلام وقد فرضنا لها الاسلام. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ومن هدايا هذه الشريعه المراه المباركه انها امرت بقياده المال. وبحفظ قال تعالى ولا تدركوا الفؤاد أموالكم التي جعل الله لكم قياما لا بد فيه من مال لا تقوم بمنح الكافرين ما لا يعطى من الاموال والضرائب والشوارب وضياع العلماء فهذا هو عمر الظلم ولا تنقصوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما ومما جعلها انها امرت بحق الدماء قال تعالى مقومكم ومنكركم ومحذركم من سفك الدماء بغير حق قال الله عز وجل ومن يقول مؤمنا متعقدا فجزاؤه جهنم وقول خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما وقال تعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما إلا من ذاك والتوبة معروفة فحذر الله السفك الدماء المسلم لا يعيش في أمن وأمان إلا في كل التحرك إلى الموعد وإلا فلا أمن ولا أمان وقال الله تبارك وتعالى وهو يحث على اتباع شريعة الرضا لا تتبع علماء المسلمين واننا اذا فعلنا ذلك واتبعناهم في معصيه الله فقد جعلناهم اربابا في كلنا قال تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه وعما يشركون فنعوذ بالله من علماء السلوك وانما قل وزن القدرين صلى الله عليه وسلم والعرض ليس من المحظورين اذا اخطا او اذا زاد فلن يتابع ان اذا كان على الحق والصواب فلا بد ان تجلس هؤلاء العلماء وان ناخذ من اقوالهم ولهذا تعيش في سعاده وامان في الدنيا قبل ان التحرك الى الله عليه تبارك وتعالى تنشرح له الظروف لماذا لان الله تبارك وتعالى بين ان المكلفين الكاملين انهم يحرصون على اداء الصلوات ويؤتون الزكوات الذين ان مكناهم في الارض اعطاهم صلاه واتوا الزكاه وفرق بين الزكاه والضريبه فالزكاة من أركان الإسلام والضريبة هي قانون من وضع الشياطين من البشر الزكاة وردت في شريعة الله في بيت حكيم قريب والضريبة من وضع الأمثال والشياطين الزكاة هي الكماء والطهارة والضريبة ليست كذلك الزكاة فيها مقصرة في الذنوب وحق للسيئات مع رفع الدرجات خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم مما خرج كسبه لهم والله سبحانه والضريبة ليست كذلك الزكاة فيها تحقيق للعبودية فإن إذا أعطيت زكاة الآن صرت عبد لله أبي إلهك من الأداء لأنك نفذت ركنا من أركان الإسلام والضريبة الزكاة تقوم بنفسها وأنت رباني وإلى رحمك الله رقيق عليك إن الله كان رحيم قصير والطبيب أنت أن تقوم بدفعها إلا مع قوة الكهرباء لفضل الحكام وإذا قمت بإقرارها فأنت كافر، لأنك تعلم أنه لا أشهر منك أنت كافر. فيها مراعاة لحقوق الجمهور، فأنت إذا فعلت ذلك فأنت تشعر بسعادة كبيرة، لأنك فرضت الأمر عن المأمورين والمأمورين من مقارنة المسلمين، من مقارنة المسلمين إلى المسلمين، والطريقة أنت كان لا يكون لأحد أن يتساعد نفسيك مع الله جوارا منها، وإذا فعلتها فقد فات اليقين الذي استعملت به كما تبدأ الله ذلك عليك في القرآن. استفهم الإنسان اليوم تسليم شفاعة ولو لا يستجدون لك تسليم، كذلك اليوم بما كلمه استعملت نفسيك مع الله ويمنع لك ان تدفع الى ذلك فيما يتعلق بالضريبه الفاسده الامنه، اذ انه لا يجب عليك ان تقوم بذلك، فهذا ظلم وقع عليك ولك ان تدفعه بصوره او باخرى. اما عن المتكلم فلا، فمن فعل ذلك مع الله فرحى الله واخزاه في الدنيا والاخره، فهذا تسميع الله. وهذه القوانين الوضعيه البشريه التي جاءت الينا من عقول ثانيه، فكيف ننصر الشريعه على الله ونتحاكم الى القوانين والاحكام؟ الزكاه نعمه ومنه من الله تبارك وتعالى، لانك اذا اتيت هذه الزكوات اقمت رسولك وأصبت الفقراء وسبع الحكم والضريبة تؤخذ ستقسم وتوقع في أيدي الأغنياء لا في أيدي الفقراء في الغالب. هذه شريعة الله تبارك وتعالى، ومما بدا الاحتياج إلى شرع الله تبارك وتعالى أنه أمرنا باستعمال الأرض من الخطأ أن تقول على العلوم الغاصب أو أن تقول عن ذكره أن هذا هو الاستعمار، فالاستعمار ممنوع في القرآن بل العلوم الغاصب، فمن الخطأ أن تقول عن يكون استعمار فلسطين، لأن الاستعمار معناها عمق ونصر القدرة، وإنما هم غاصبون معتدون مسلمون أسلمون. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أي جعلكم مفردا، فالشرع أراد بتعميم الأرض من أحيا أرضا مهيبة فهي له. وفي الحديث عند رجال البخاري: من أعمر أرضا يعني أعمرها وزرعها وأحياها بإذن الله بعد موتها، من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق، وفي زيادة أخرى لبعض الولايات فهو أحق بها، فهل هو أحق؟ فأما الرجل إنهم يحاربون هؤلاء المستعملين، من أعمر أرضا ودفع فيها وبذلت تضيع العمر والصبر بعد ان كانت شركاء واحده لا قيمه لها، جاءوا اليه وحاربوه وقالوا بكم من الشرك، كما حدث الكثير من كبار المسلمين، فاعرضوا عن استعمال الارض، اعرضوا عن التعميم في ارض الله، لانهم هجموا عليهم وارادوا ان ياخذوها قوه وقلنا وعظاما، هذا هو الفساد. الله لا يحب التحكم الى الله عز وجل تبارك وتعالى واجب، لان هذه الشريعه هي السهله الحسنه هي الميسره. قال الله تبارك وتعالى: بل يسرك لليسرى، اي ان يسرك للعمل في الشريعه السهله. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، وما سعى عليه في الدين الحرب مله ابيكم ابراهيم هو سماه المسلمين، بل يكلف الله كتب على عليكم الحرب إنما أوعدتم هو المسلمين ونحن بعض المعسكرين وأرسل بعد المقال المسلم حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له والمعاذ يسر ولا تعسر وبشر ولا تنسر وتطاوع ولا تختلف هذه الشريعة مستمحة سهلة والله Thank you. الوطن. فالوطن الوطن الوطن لا حديث عن الله، لا حديث عن الانبياء والمرسلين، لا تحدث عن القران. الولاء للوطن، العمل للوطن، وغرض الله سبحانه ونحن لنا منه صغار ننسي ونغني لبلادنا ولتراثها ولارضها ولقدراتها ولأجلنا أمانينا. حب الوطن بإذن الله نعم، لكن الولاء والبراء يكون في تراث، يكون في وطن. أن تعطي حق الوطن وأن تنزل القدر إلى الوطن وإلى التراث وما أحبه إلى الله الرزاق الكريم سبحانه وتعالى. قومية مفرده وقال لا نتعارف الا مع ابناء شعبك. عز وجل المسلم اراد ان يواجه مسلما من بلاد الارض فقد خالف القوميه واستحق العقاب. لا تعرف الا المسلمين في ارضك انت وفي وضعك، فالعمل كما اتفقنا للوضع ومن اجل الوضع والولاء للوضع والحب للوضع والحب للوضع. هذا اقول حتى لا اشتراكية ولا وثنية ولا ديمقراطية ولا إسرائيلية ولا قومية. قال فالأخبار الضيب عليكم بالعلمانية، العلمانية تبت بين قرسين جاليين. لماذا؟ فلنقل لبعض الدين عن يد الدولة. أنت شيخ طالما نظر من اهل العلم في مسجدك في بيتك، لكن اياك ان تحاسبني عن ديني في مجال الحياه، لا دين في السياسه ولا سياسه في الدين. هذه هي العلمانيه المشوهه النصارى النصارى. فلنعبد ربنا كما سمينا، وفي اي مكان شئت الا في مجالات الحياه النصارى سياسه الى غير ذلك من الامور. هذه العلمانيه فيها عدد من الاقوام رفعوا كل مقالاتها في هذه الايام الماضيه، وما رايت غايه من واحده مرفوعه تطالب بتطبيق الشريعه. الله تبارك وتعالى يساله الحق دافع عن شانها تطبيق. اما انك تعرف بما لا تعلم، تنادي صارت العلمانية لفضل الدين عن الدولة، ومرت أن تقول أين بنا؟ فلنعد إلى النظام الاشتراكي المجرمة الثالثة، وطارت أن تقول لا لا لا الإيطالية أفضل، وطارت أن تقول تريد علمانية، وأخرى تقول لا لا لا العريض من العسكرية. فأين الشريعة؟ أين الإسلام؟ اللهم ولي امورنا شرارا ولا تولي امورنا شرارا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. يأتون بالحق وفيه يعدلون. قال علماء ومن أصابها فليس من أصحاب الحق. من أصاب منه لم يكن من أصحاب الحق. ادخلوا مصر إن شاء الله عليهم. وقال لك الشراب منه وقال تعالى عليك أن يكون منه فأنا أكون الطيبة التي من الله تبارك وتعالى عليها بها لا يكرم الضراب. لكنهم لما أصابهم الجمع وصنع ظنوا وظنوا فأبلغوا حكم الناس وأن لا يعرف بشريعة الله تبارك وتعالى فلا مزاج لأجل أموال الناس في البعض. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فرأينا النشوة ورأينا الفساد قد انتشر في جميع الوظائف إلا ما رحم ربك. وقد نهى الله تبارك وتعالى عن أكلها في القرآن ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتلجوا إلى أهل الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم والعياذ بالله. وأنتم تعلمون لا تأكلوا الربا. ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم راضي والمرتجي فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم. كل هذا بسبب إسقاط الشريعة فزعمناها وراءها تشريع. وهذا من الفسق والذنوب. والله معنى إذا أصبت أشعر طيب كيف الدليل أنت تقول أي بنا أي مفضل الشريعة لو أننا نصبنا الإبتاءات وعرضنا المناقشة وخرجنا إلى الشوارع والطرقات هل تريدون شرع الله تختار بنا؟ فأنت تقول لا لا هذا تشدد فلنتحكم وأنا قلت نعم. إذن فإن المادة مادة هيئة نفسية أو مادة هيئة دينية للرضا وإرضاء الله تعالى إلا ما رحمه الله. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات في مكة ما يزيد على 10 سنوات يبني الحرب على العقيدة الواضحة. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا حتى تفلحوا الله وعلمهم الله وتربوا في مرحلة النبوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تحياهم فقالوا الجنة وهاجروا من مكة إلى المدينة أمرهم الله تعالى بتأسيس وبناء الدولة على ايدي الكفار قتل وتعذيب وجلد واضطهاد حتى قدر الله تبارك وتعالى. لكن انت الان تريد الشريعه كما غيرت من نفسك شيئا. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فهل لا تعلمنا الى الشريعه في انفسنا او بلد؟ وها قضينا بذلك في العبادات والمعاملات. هلا تعلمنا الى الشريعه في بيوتنا فامرنا الله بالحجاب وبعدم الخروج من بيتنا الا بحاجه او الا بالضروره. وانا قررنا على الوسائل المفسده في بيوتنا كوسائل الاعلام وكالاجنده ان شاء الله عليه قبل ان نضاعف تطبيق الشريعه في بلادنا. لا هذا لا يجوز. لماذا؟ لان من صفات دين التكفير انهم امنوا وعملوا. وعد الله الذين امنوا منكم ايمانا وايمان قوما وعملوا اعتقادا. قوم في الكتاب وعملوا بالاعراف والجوارح واعتقادا بالقلب امنوا وعملوا. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. من الذي لا يستغرقنهم في الارض كما استغرق الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يمكنن لهم من بعد خوفهم امنا. يا هذه القرنة، فإذا أردنا شاء الله فلا بد أن نغير من أنفسنا، أن نستقيم على طاعة الله. قالوا إن تصور ما تعتقد في نفس غيران ماذا يجب على العبد؟ فأنا رأينا تغيرا مع الله. أعظم التوحيد في صلاة الفجر حدثني عن تلك التغيرات الدينية. أولا قبل أن نتحدث عن أي شيء، القرآن والصلاة، هل تبنى إلى الله توبة جماعية حتى يرفع الله عز وجل عنا البلاء وحتى يرزق الله تبارك وتعالى عن المسلم وحتى يقبل الله تبارك وتعالى بدينه في أرضه؟ ما رأينا ذلك إلا ورحمه الله. فلماذا نريد التغيير؟ لماذا؟ أو لماذا استطاع الله وما كنت لدرك الله؟ ولقد سبقت كلمتنا لعباد المنصرين انهم كانوا منصورون وان جندنا تقول غالبا فلن تغلب الا اذا كنت جنديا في سلوك الملك. يا ايها الذين امنوا انصروا الله ينصركم، ومعنى انصرت الله انصرت قبيل الله بطاعته واتباع اوامره واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى كما امر وصف ذلك في كتابه العظيم. لا عزه لنا الا بالعوده الى الله. اكرم الدين عزه لله عزه الجميع. اين تنصرون بطاعه الله وترك معصيته؟ هذه العزه الزمون عزاكم العزه ترفضون العزه لغير الملك فان العزه لله جميعا. اللهم ارزقنا العزه رب العالمين وأذن لشريعتك أن تحكم الأرض، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض، اللهم استعملنا لنستقيم في بيان الجلال والإكرام، اللهم انصر حكام المسلمين لحكم شريعتك، اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لك في ذلك، اللهم اجعلنا أهلا للنصر والتمكين في أرضك يا رب العالمين. اللهم اهدنا رشدنا، اللهم اهدنا رشدنا، اللهم اهدنا رشدنا، اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء، اللهم اجعلنا آمنة مطمئنة استقاء أقوال الأرزاق وبلاد المسلمين، اللهم أن أرادنا وأراد المسلمين بخيرهم فوفقه يا رب العالمين، ومن أرادنا وأراد المسلمين بشر وسوء فاجعل كيده في نحره. واجعل تسبيرهم تسبيرهم وأزلنا ولا أمرك يا سلام والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.